بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ إن شاء الله اليوم سلسلة جديدة بعدما أنهينا من سلسلة الموضوع تزكية النفس وما أدراك ما التزكية، التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن شاء الله هذا الموضوع إن شاء الله كنحاول نقدم ديس أني لن ألزم أدي قيمة الموضوع داش درار، أن عملية التزكية التي هي عبارة عن عمليتين من شننا ديس: عملية التخلية التصفية، معنى أن أتسد من نفسك كل ما يؤدي بك إلى الهلاك، كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، كل ما يحرمك عن نعيم الجنة، واللي لازم تتخلص منه، كل ما يتعلق معنى قشرة أشيج أشيبعة صربي أشيج وتلد درجات في الجنة والتقوى، واللي لازم قعدت تسد. كذلك بالمقابل هناك عملية أخرى، أن تتحلى بالصفات الحميدة، كل ما هو صالح، كل ما هو نافع، كل ما هو دلخير يشتين دونيتك درخلتك، الله سبحانه وتعالى أمرك بها ليدوني بمعنى فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معنى أن هذه عملية التزكية لابد أن تكون معك مستمرة معك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ما شغلنا في دعاء إبراهيم عليه السلام أمنيته: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لدوه معنى الإنسان يصل إلى هذه المرتبة إن شاء الله قاعد بغني السوديس، أن يكون قلبك سليما، سليما من المعاصي، سليما من الذنوب، سليما من الشرك والرياء والحسد والبغض إلى غيرها من هذه الأمراض التي تجعل قلب الإنسان مظلما بحيث يحرم من نور الله سبحانه وتعالى. كذلك منشنا أن هذا الأمر لا يتعلق بيوم أو يومين، وإنما بكل مراحل الحياة. نختم هذا الموضوع موضوع تزكية ربما بخطة عملية، مش كل جنس جنر أدي سنيمانس مانيلا نتيت ليجور نقول يجور، وهي ما يتعلق بالبرنامج اليومي. نختم هذه الدروس التزكية بموضوع أن يكون للإنسان برنامج يومي، معناه أسس يوم 24 ساعة نغي شديد بدأ سيمار وسي المغرب اليوم الإسلامي يبدأ سي المغرب من صلاة المغرب إلى صلاة المغرب أو سنين إلى غرنا سجل برنامج غلاش برنامج التطهير التزكية للمطالعة للقراءة لعمل أبدا الحمد لله إلى غش البرنامج، وذلك البرنامج أوقاته فعالة وفيها استثمار تام السن الحمد لله بإذن الله كي تبدأ في بداية الطريق في طريق التزكية. بس حابت تزدي غالي مارو ألي مارو تزدي غلاش رش البرنامج تزدي غد نجم التجديد قدنا اكتخط عملية لحياتك للنجاة بنفسك أشينا بكل أسف مستحيل معناه التوضط إلى التزكية أبدت وتجديد البرنامج أبدت وتطبيق ديمانش به البرنامج، لأن الفوضى في اليوم وفي الحياة هي أصلها من الأمور التي يجب أن نتطهر منها. المهم هذه من الأمور التي ينبغي التركيز عليها. أن نبدأ إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، على كل حال على حسب الوقت وعلى حسب الأيام والظروف، نبدأ في سلسلة قرة عين. أسمى قرة عين اسمان يدنبي هذا الموضوع هذا العنوان اسمان يدنبيتين من عباد الرحمن. إن شاء الله بغني تسيسم عباد الرحمن. الله سبحانه وتعالى وصفهم في سورة الفرقان، وصفهم بمجموعة من الأعمال في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون كذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى غيرها. كذلك ينفقون ينفقون لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله. في الأخير الدوين كذلك الشيء الذي يشغل بالهم يقشر لن تخمن ديس لن تفكر ديس، وهو طلب ربي سبحانه وتعالى بعد الدعاء الأول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، لن دنيت مسحت تنصن لن تلا رخلت تلا رخلت أنت عشان رخلت يعني تفكرني رخلت. كذلك دي كلمة دلنا البتع من بين أمانيهم من الأشياء التي تشغل عقلهم وحياتهم وذهنهم دبتا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شد البيت الثاني هذا العنوان هذه السلسلة. إذن إن شاء الله كل بابا دمما مشروع تلك الحلقات إن شاء الله نبدأ في التربية الإيمانية، في التربية الإيمانية لشسن عنوان قرة عين. ماذا بيه كل بابا دمما أديج البالس هذا الأمر أديج البالس أتسع وضرب إن شاء الله من بين المشاريع أدني جبابة لحياتس من بين مشاريع تجمم لحياتس تحنو تشارك معنا كلها عبارة عن مشاريع إن شاء الله ربوني وفق ديسن مما كذلك تجني تقبل ورجاس طروع ربوني عون ديسن ربوني وفق. كذلك لازم يمارو أن جكت الخطة عملية كذلك في حياتنا أيها الأولياء أيها الآباء. أدي كنا غرنا مشروع في البيت اسمه قرة عين أن رب دي استروانا على الإيمان. على كل حال هذا الموضوع وسيغضت بحتخديس فإذا بي وجدت نفسي الحمد لله المجتمع نغلي تشرديس يعني المجتمع نغلي تشرديس نشين وسيغضت بديغ من منطلق شرعي من منطلق شرعي دي قلمي دلان تفكرني معنا سيمزي مع غرسن بسبورس سيمزينسن ينشئونهم على الإيمان ينشئونهم على أن يكونوا في القيادة في الريادة لمن؟ للمتقين واجعلنا للمتقين إماما معنى في أعلى القمة. خاتي وشان طروة متقين خاتي وشان طروة أو طروايو أدفع قاع الخير لديسن بحيث نتينا تكون الأوائل الأوائل في المجتمع الأوائل في الإسلام الأوائل في الإيمان الأوائل في الطب إلى غيرها من العلوم سواء العلوم الشرعية أو العلوم الكونية. إذن هذا الموضوع ديك الموضوع يبها مهم جدا وسيغدو في المجتمع نغ نتشرديس قاعد بابا نغذيت من مدنغ النف. ربما زاد العلم قليل جدا ولكن زاد الإيمان قوي جدا أو نزاد الإيمان الموجود في قلوب أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا سماني ديوسو يبهاي قشرا تشرديس. الحمد لله معنا كتجربة تاريخية لازم تدرس لازم أنضها الله ديس بتت سبب السود طروان نغنغ هاد الكهول وهاد الشباب إلى مستوى من الإيمان أن فوجدك الشهادات وجدك العلم وجدك وعزمني الكتب خاطي حضور ديك الدورات لوالو نسول اللي مروا علامة استفهام كيف ربى آباؤنا أجدادنا هذا الجيل كيف شود نمان وفيه معنى شيء رهيب جدا دقنا معنى دقن نوع من التراث أسمى دق الميراث ضخم جدا في قضية كيف أبناؤنا آباؤنا وأجدادنا كيف كانوا يعلمون أبناءهم الإيمان. إن شاء الله مرة نسل لبعضنا يمكن لن يغلب نفسي ونشي غير صنغت المسح يغلب نفسي ونتنسينا شو ما يمكن يتنتيني. كذلك ولكن أنا انطلقت في البداية قلت من المنهج القرآني بتى هذا المنهج القرآني نفو أن الإسلام هو عبارة عن بناء دي قلبنا شغلا أنت مش جدايو وشغل تدار لك نعمر دي سنت. هل هذا البناء أدي يمكن يقول حد أدي بدأ من أي طبق إن شاء معنا أدي بدأ سيطاج الفيت سن غدي وطس جاب قرار دي وطن غلاش ولي مكن هذا البناء لابد أن يبدأ بالأسس والأسس هي الأسس والقواعد هي الأساس دين دين تصرف الديسن ريالي غلوبات تصرف الديسن الوقتي غلوبات تصرف الديسن الجهدي غلوبات ترد المجلس غلوبات. الخطر أي خطأ في الأسس في الأصول سوف يكون هناك مخاطر مخاطر وخوف دائما يهدد ذلك الإنسان لن يعمرت الدارتني هامي ليسيلت في الأخوة ليسيلت في الأسس خطي صحا. كذلك الإسلام بناء الإيمان ينبغي أن أو الإسلام كذلك إتوبنا فماني. هناك أسس وهناك قواعد لابد أن توضع في النفوس أولا. أتنرق بمارو هذه الأسس ما هي؟ أول شيء أنظر إلى حديث عائشة رضي الله عنها. سئلت عن أول ما نزل من القرآن بتا نزلن ده من زورد القرآن بتا. فإذا به عائشة تقول إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن صورة من المفصل، صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ما دسغت بين غمره بعض هذه الكلمات. أول ما نزل من القرآن سجل وحدي لكن سأول على قضية بناء، على قضية منهج، على قضية القرآن كيف بنى الرجال، كيف صنع الأجيال، كيف صنع الصحابة. لازم نجور بريتني بشك أن نوضي لنفس النتائج وليمكن يقل حد الدياس يخترع نظريا يخترع وسنكت يقشرة أقيم ابن نسيس ألا يعلم من خلق لشين دي مسلمين نستسلم لله سبحانه وتعالى. ضربي ليسن منش هذا الإنسان كيف يصنع وكيف يبنى. إذن كيفاش يبدأ بالقرآن، كيفاش يبدأ يخدم هذه البنات. بمعنى الكلمة الأولى الحقائق الأولى التي نزلت في نفوس الصحابة. إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بعد ذلك وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده أي زوجة عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. أنبين هذا الحديث تبين نقطة ثانية طريقة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان الله سبحانه وتعالى يبني الناس. قال أول ما نزل من القرآن هو المفصل. القرآن يتقسم إلى أجزاء، إلى أقسام. ديس الطوال، سبع الطوال، بقرة، آل عمران، سورة زعلان، المتان إلى غير. ديس الجزء قرنص المفصل. المفصل اسماني بدا توديك المعلومة لازم تتسلم. القرآن لازم نسن تاريخه. المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس. ويوجد رأي يقول أنه يبدأ من سورة الحجرات. أكثر فقهانا أكثر العلماء قال يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس دون أول ما نزل، أول ما نزل من القرآن. لكن سن أن اقرأ سورة اقرأ ما يتوسو تتوسد دينية تتوسد في ذلك المفصل سورة العلق سورة المزمل وغيرها. إذن أول ما نزل من القرآن هو سور من المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. أو الجزء أثبتي السوى ما هو الموضوع الذي يتحدث عنه أضمط مثلا سورة قاف في منسيا أثبتي السوى عن ماذا يتحدث؟ يلا توت أثبتي السوى سورة قاف أثبتي السوى ما هو موضوع سورة قاف؟ قاف والقرآن المجيد ديس كذلك يوم يقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب. هذه بعض الآيات يلا سبتت السول عن العقيدة، عن العقيدة أتكلم الصور سوف ذا صلق رص وتفديس ولا حكم الأحكام الشرعية لا معاملة مالية ولا زواج ولا طلاق ولا شيء من ذلك. أنظر إلى الصور التي بعدها ثبتة صورة الداريات. صورة الداريات كيف ثبتت السوال بنفس الموضوع الجنة والنار. أنظر إلى صورة الطور، إلى صورة النجم، إلى صورة الرحمن، إلى صورة الواقعة، إلى صورة الحديث، إلى آخر صورة الناس. ديس بعض الصور مثلا صورة المنافقون تتحدث عن النفاق في أهل الكتاب إلى غيرها. ولكن كل هذه الصور تتحدث عن الإيمان. معنى أول ما جاء الوحي هو بناء الإيمان في النفوس، بناء الإيمان في النفوس وليمكن هذا الإنسان أن تبنيه بناء حقيقي صحيح بدون إيمان. وليمكن استبديد الظلت نغستبديد الصوزومي نغستبديد سكت الزكاة نغستبديد بأي شيء ومن بعد أزود الإيمان. لا، الإيمان أولا بقدر ما يكون الإيمان قوي بقدر ما لم بعد يبسونا الدسن زهن. رقبتنا حتى إذا تاب الناس. حتى إذا تاب الناس معنا مدنيا صاية استساغوا ذلك الإيمان. الإيمان امتزج بقلوبهم، أحبوا الله، عظموا الله سبحانه وتعالى. سني مرض منين ربي بتلي سجوم بتد رخلت بتد الجن بتد النار بتد الإيمان بتد بعد بسبب إن بتد القضاء بتد القدر بتد الملائكة. فهم دا وحدي بسنو حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، معنى خلاص يا أحبوا هذا الإسلام وامتزجوا به وظهر أثر ذلك الإيمان في قلوبهم وفي نفوسهم وفي رؤيتهم وفي نظرتهم للحياة، خلاص يا بدلنيا بدأ يمارو يوطد دماره الحلال والحرام. يبدأ يتوطد دماره لا تفعل وزنا قسم الميرات والظلم وش سحقتش الجارج ربا ميتش كذا، بدأت تنزل هذه الأحكام. ومبعد نيمارو أشارت إلى المقصد إلى الحكمة من ذلك، فقالت لو نزل أول شيء، لو هذه كلمة لو ولكن لم يحدث ذلك، لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر. خيلت صورة أول آية نزلت من السماء إلى الناس تخاطب الناس تخاطب قريش قرسن الخمر حرام، من سيتركه؟ إن ماذا؟ إن مباشرة لقالوا لا ندع الخمر أبدا وليسوا سنسيبي الخمر ولد حد ليسوا سنسيبي الخمر. هم يجيزها خاتي سلقين حداك تعود على شيء الخمر في حياتهم ماشي القرشين بسم سلاتي نقهوة في حياتنا يقشر دائما يتغنون به في أشعارهم وفي موائدهم وفيه المدح وفي معنى يمتزج بهم الخمر. لو نزل أول ما نزل من القرآن لا تشرب الخمر ولحدوا لزود يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نراه للأسف، الإيمان ملا يضعاف وحين سيقن قسم الميرات تبدي الزغيفس هامي والسبابنات وليشرس الإيمان وليركب الجنة تدرت الورثة تدرت الورثة ليعمر ديس ليت ظل ديس ليعمر ديس ظلت نتبتها التفتت زوما أصوم نتبتها وتي خاطيك الورثة لسو جمش تي تعمر أسير يروح وش أسلح قنسة وون يا كتلقي لشغص والقرغ متقال درا يبعيد جدا عن الإيمان. لو كان يرى النار بين يديه، لو كان يستشعر عظمة الله بين يديه، لو كان يستشعر حلاوة الإسلام بين يديه عمرك لا يبيت ليلة، لا يسمح بنفسه أن يبيت ليلة. هذا هو الواقع. كيف يمارو بيت دور صنغ يمارو طروان تظلت يمارو ربما يقبل الشباب نقرص تظلت خشعت كذا جوليسين لم يصل إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. مش كذي عظم تلك الشعيرة، مش كذي عظم تلك الصلاة، لابد أن يعظم منين لن يبت ساتت منين لك يصنغناها. سمني قضيت حتى بتظلت الزول وقت وليزول وقت ينكو ليكو يخشع وليخشع كله لا يهمه. لماذا؟ لأن الإيمان ما زال لم يستشعر لم يستشعر عظمة خالقه، عظمة من يقف أمامه، عظمة تلك الصلاة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما تشين يغم بعد الدول كيفاش تغط ربنا الجداد نخ كيفاش تغط ربنا نخ تظلت أدي صدي صفر رجل حد مثلا برك أتفتح قوس بعد الزعود الدولة دي وحدي أدي سيقل شاب هذه صفر بتسيني ممات فتظلت في موضوع الصلاة بتستا قناص الله دي تظلتك كمان ضليلة ديت لي مدا تظلت بالضبط تسيني ضليلة دي تظلت اشت جبريل لبحر تفذ من مايو ياك والتعزيم ربما والتسيم وتنطق الحرف كان السوجي قال لك تابع زمت لاش ولكن تشربت الإيمان الإيمان تيتشر وولس نصبر على نار جهنم ولا نصبر على الحرم ونقبل أن تويد يقندور وضع حرام هامي تريد الدنيا تأتزوص وإلا مسحر أخلات أركب من مايو ياك تتحسى تستنى ولو تتحسى تفاوت لجاجس تتسنى بتتشوق الحرام تتشو السحت تتشو نار إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه هي العقيدة، هذه هي التربية الإيمانية. تخيل تيمارو كان جاء أن نربى طروانا زال نربى إيماننا غماني نربى طروانا بهذه الإيمان بهذه العقيدة بتغذي يكون غير يمارو. لا نتعجب، لا تتعجب من أبناء التفتح ظلت التزد فجر التمجيدة والتيف دنشا والتفذ التفذ معنى أي دعوة إلى الزكاة إلى مشروع خيري التفذ الناس يتسابقون تغار هامي لأنهم أدركوا ذلك. مسح للأسف الشديد نسي بس نغو والصيغة كيفاش معنا بالضبط ماذا وقع؟ اتصم القز من حجمي الاهتمام بهذه المساحة الإيمانية يتوشى سيشرا وديضا ومن بعد وسنت النتائج مختلفة. طبعا هذه شيء منطقي ماذا تبدل الطريقة إذن حتى النتائج سوف تتغير. إذن قالت عائشة العودة دول إلى قول عائشة لو قالت لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة بعد ذلك لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب صديقة الطرار ربما العمر 50 سنة صديقة الطرار أغلاد بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سبت تسول هذه الآية تتكلم عن العقيدة عن قيام الساعة وهي في مكة ما يسمى بالقرآن المكي معنى يتحدث عن العقيدة. أم بعد لما كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة نزلت الآن سورة البقرة وسورة النساء. سورة البقرة سورة النساء بالتديسم سوس الأهل الكتاب بعد أهل الكتاب التبذ عن الزواج والطلاق والميرات وغيرها سواء في سورة البقرة أو سورة النساء التبذ الموضوع يتحدث عن المعاملة المالية الربا البيع الديون الزواج يعني الحلال والحرام. كذلك شدوني دقن الجانب كذلك أحد الصحابة اسمه جندب يحكى إن كنا غلاما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنا غلاما حزاورة أي قبل البلوغ الجغد بزان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن تعلمنا الإيمان قبل القرآن فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم يسند سنزر الإيمان الشورى سنزر له سنس الإيمان بعد ذلك يستعزم القرآن يستعزم القرآن يمارو يزداد به إيمان. إذن كذلك وريد المنهج من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إن شاء الله سوف نستفيد في هذه الدروس نستفيد من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية كذلك سوف نستفيد كذلك من عدة قصص قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخير إن شاء الله النتيجة أنه أقضى أديكم غرمق طريق واحد معنى طريق واضح عفوا طريق واضح كيف أبني الإيمان في نفسي وكيف أبني الإيمان في نفوس أبنائي وفي نفوس أبنائي المسلمين. إذن إمارة لكن سوى الإمارة على طريقة البناء وعلى طريقة التربية إمارة هذا الأمر ليس أركان أربعة ليس المربي من هو المربي ونضرب خطر الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربيا إمارة نشنين في أي مستوى كأب كمعلم كمسؤول في جمعية أو أنت مربي معنى يجب أن تتحلى بخصائص مربي أن تكون عندك مهارات مربي وليمكن تكون دبابة بدون مهارات مربي وليمكن تربي أبته ربما سوف تقوم بتصرفات مردس هي قضية القدوة. أول شيء أنت مسؤول على التربية الأمر الثاني أنت قدوة أبدت يقل خطأ من ميج يتوعد سج تلقيج عن طريق العدوى مثلا يقل بابان غيكت ماما وتظهر لي تظلت غير تظلت وآخر شيء تفكر فيه ومن بعد تروش بينا منه من يتحمل مسؤولية داني مع أترد البرج وتليد وحدك نغي قنوي والتقارت نغي قواري استقنت أن كثير من عيوب موجودة في أبنائنا انتقلت إليهم عن طريق الآباء انتقلت عليهم عن طريق الآباء سمني مارو بابا دماما يكونوا حذرين وحريصين أربا شتيني دقشرة ما تجي دقشرة ربي وشيني غفس مخالف لدين الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا على الله ما لا تعلم. إذن غرنا أنسيو في المربي غرنا أنسيو كذلك في الطفل الذي سوف يتربون الأبناء الذي سيتربون منهم بتلنا قنان غديسن كذلك أنسول في الأساليب التربية ما هي الأساليب التي كان يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقدمك المعلومات مثلا توجد في القرآن الكريم مساحة كبيرة جدا عن القصص مساحة أن في القرآن يستعمل القصص كثيرا القصة هم استعمالت هي عبارة عن أسلوب يقدم فيها المعلومة شغل يقول حد استوج دما المحتوى دما بس ما نستوج ليس الفرقة استوج دي قل كاس اسفان استوج دي قل كاس يوسخ ليس الفرقة استوج دي الكاس الزجاج استوج دي قل وحباغ النيلو مثلا وشي كيف كيف ربما هذا سوف يستسيغها وغير أما هوني دما اسفان تنجيه من الموت ولكن رغم ذلك يمكن أن يطبع عملني نفس المحتوى الوسيلة تغيرت هي الذي ربما يكون هناك خلاف في القبول سمني غرنا أسالي مثلا القصص أن نستعمل القصص سوف نذكر بعض القصص كيف القصة تساهم في ترسيخ الإيمان في القلوب غرنا صورة الفيل غرنا صورة موسى صورة آدم قصة موسى وقصة آدم إلى غيرها من القصص في القرآن وفي السنة يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم كأسلوب لترسيخ أو لإيصال حقائق إيمانية وإن شاء الله بعد أدنوي بعض هذه القصص نحاول كل حصة وكل حصتين أدنوي مجموعة من القصص أطنحفظ كذلك يمكن الإنسان أن ينسج على منوالها على كل حال القصص القرآن هي أحسن القصص كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص إما القصة تخاطي ضراري وإنما من ورائها ترسيخ مفهوم إيماني كذلك ربما من الأهداف إن شاء الله التي سوف نستفيدها من هذه الدروس حتى نظرتنا إلى القرآن أتبدل القاع أقم عزم القرآن مارو بنظرة إيمانية بالضبط كما قال جندو لما تعلمنا الإيمان وتعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا أقم تعزم دمار القرآن القصص دائما دي خلفية إيمانية أترك كيف هذه القصص ترسخ كذلك أسلوب الحوار أسلوب السؤال أسلوب التشويق أسلوب التشويق والاستفهام مثلا هل أدلكم على تجارة إلى غيرها من هذه الأساليب التي سوف نراها بإذن الله تعالى إذن غرنا المربي غرنا أصلي المربى كذلك عندنا أساليب التربية بعد ذلك محتوى التربية غرنا ديس ربع الأركان إن شاء الله أنا ركز غفص قبل ذلك لابد من يكتب مقدم هل هذا العمل يقنن غنون يقنن دق المشروع الآن من الواجبات كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن شاء الله قالك أتمنى نجت إنشنين أتمنى نجت يتروان أنتفس مع بعض إن شاء الله أنزوات إذننا كمقدمة لابد تمسن لقشة نقنانات معنا أخاتي ديقن الدروس أتنجمني هي عبارة عن إملاء للفراغ فقط وإنما هي حاجة نفوء أنتيت الحاجة مليحة خاصة في هذا الوقت وقت خطير جدا الشيء المهدد بالضبط لأنني يتهدد مارو مدن غمارو هي قضية الإلحاد الذي ينتشر في العالم والانتكاسات وربما قاعد نسجو من أين الله أدبد مع يمسل من وقته هم بأشد حاجة إلى الله سبحانه وتعالى إلى في هذا الوقت لماذا المسلمون انهزموا في العالم ألم تقيم نماني يمر كل هذه الأسئلة التي تشغل الناس يحتاجون إلى قوة إيمانية أنت تحتاج نمر بهذا الوقت بالضبط إلى قوة إيمانية أبده نجما لا يستطيعون أن يصمدوا وأن يواجهوا هذه الأحداث نفسيتهم لا تستطيع أن تواجه هذه الأحداث التي في العالم من اضطهاد للمسلمين والتعذيب الأطفال كذا قلت لي قلتم أن هذا بضبط مثل غزوة أحد قلتم أن إنه الصحابة وما أدراك قلتم أن هذا كذلك في سورة الأحزاب تسكت الفتن تمني تقوى بتنا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا خيل ولد فقس قممج خيل ممج نغ مدنغ أظن إلى هذا الكلام ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا مسحنتيت تيود الفتنة إغسيا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا مسحوسي إيمان سقوى بتنن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أو سنر بثبتتني وعد ثبتها ثبتتني وعد ربه في سورة بقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. خيل غرن غمار قمبورس غرسن هذه الشحنة الإيمانية ركب النصر جرت الطوينص. أذيب كنت لا يدركونه، الجيل الذي سوف يأتي بعدهم هم الذين يدركونه، ولكن يعملون كأن النصر أمامهم، يعلمون أن مع العسر يسرى. عمر قلت بدي، بس هذا يحتاج إلى قوة إيمانية، بس حول القوة الإيمانية لا تأتي من الفراغ، ويمكن هذا الغرزين أضيوط الإيمان في النفوس، وإنما يجب التربية، وهذه التربية تبدأ من الصغر. لذلك هذه الآية ثقيلة جدا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وصية، وصية الله سبحانه وتعالى للوالدين، للآباء، للمعلمين، للمربين. أنت أحسن ما تقدمه لابنك أن تجعل بينه وبين النار وقاية، اتقوا النار ولو بشق تمرة. مسح حمارو أنجبر صنالة الفيسبوك الإعلام الغربي البالون النجوم وغيرها، هذه مستحيل هؤلاء أن يصمدوا أمام هذه الفتن، مستحيل. والنديس شنو حمال ديك السماح بتت كلبة ريال حمال ديك غريال خطاي روح طي حمال ديك بدينيك بكلش. سمعنا يبيع دينه بعرض من الدنيا مسحيب سنو هامي هامي وضن ضماني قاع الكل سوف يقول هو ضعف الإيمان. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم يتوصينا ربي أن ضهلا دي طرونا. طبعا ليس قنو ضهلا الحمد لله قاعد ميدا تقوم أنسيس، وهي قضية الرعاية الشان سندو سوان سن ربادي قبل ما شاء الله أيرات أعزام الأدوات، ولكن الذين قشر أخلاف وهو الجانب الإيماني لابد أن ضهلا ديس إمارو. أن حاول في هذه الدروس لابد من التأصيل، ما تشيني في موضوع تسكية لابد من المرجعية، المرجعية التي أعود إليها أستقي منها أعتمد عليها وأنطلق منها وأعود إليها. ما هي هذه المرجعية؟ غرنا القرآن والسنة، غرنا القرآن والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربي، يشجر الصحابة أمثال عمر وأمثال أبي بكر وأمثال علي إلى غيره من الرجال والنساء، لغرنا قد تراث جيد رائع جدا جاري في السنخ سوف نستعمله. قبله يوجد كذلك الله سبحانه وتعالى استولانا بعض النماذج موجودة في القرآن الكريم، موجودة في القرآن الكريم ربا ترواصل. أمثلة كثيرة، مثلا سيدنا إبراهيم مع إسماعيل، زكريا مع مريم، لقمان عليه السلام مع ابنه، يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف. كل هذه نماذج أتنستعمل من أجل بيان القوة الإيمانية، نغ الأدوات الإيمانية كيف نرسخ الإيمان. أما في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قلنا يوجد أشياء كثيرة جدا من بينها، ربما يقل الحديث قاعد يتحفظهم تثبتها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قافلة في غزوة ليجر، بعد ذلك إلى تسدس الصحابي ابن عباس. الصحابي ابن عباس يطغل عمر سخطني 12 عام 13 عام لشجر يتس دهرس نس: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام، كلمة غلام تدل على أنه شخص صغير، صديق العمر صديق 13 عام 14 عام ماشي لنا قرن مار، ربما بعض الآباء وهي أصعب مرحلة في التربية وهي مرحلة مراهقة، هي ليست قضية أصعب مرحلة وإنما هي قضية فوتنا المرحلة الأولى 7 سنوات الأولى وتنخدم ده وحدي تسند المراحل التي بعدها صعبة. يا غلام إني أعلمك كلمات. ما هي هذه الكلمات التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ إن شاء الله هتنترجم إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، زائد مع التشويق من فضلكم أنذكرت بعض النماذج نتربص سنتروان نغف الإيمانيات. من بينها مثلا يتوغي كتسند من الغن أدى سند من الغن أدى سبب سنما ما سنما تسنين صلحت مش شدوين الجنة وقتني الوقتني توغي شدوين ويحلو وشدودي الجنة معنى دي قنشة داحد. المهم رقبت في التربية تقنتن في قضية الجنة. قريت تقل دي قشرة ونج قريت الأمانة رقبت الجدادنا بشك أدرس خل قيمة الأمانة في أبنائنا تطوين شبت رقبتي قشرة خاتين شبت صارنت بتشارنت وترقبت الجنة تطوينه أبت رقبتي قشرة خاتيك قمت بالتجسس وخيانة الأمانة والغيش تطوينه بتا وترقبت سيسة الجنة أترقب ضماني أتسم ضماني أتنربى صومانية ويل لا يتجسس متى أسقط في تمجيدة مثلا أتبي دمان أتبي دي قشرة إلى غيرها قلت بعض نماذج سنراها فقط من باب التشويق إن شاء الله في الحصص القادمة سنذكر بعض هذه النماذج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.